إلى كل مسلم في الأرض محب لمهد الرسالة متمسك بأهداب الفضيلة يعيش محنة أمته شعورا وعملا. تهديه مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع من شرق الجزيرة. سراب الدم سراب الدم سراب الدم. من فوق هامات الأمل الشريد أرثيك يا أمتي، وعند فوهة بركان الفجر المأمول أرسل حدائي نواحي تتحفز مدامعي لتلون أول دفقاته الخضراء بدم المآق المتقرحة. في الزمن الذي تسبح فيه أمتي في بحيرة من سراب الدمع يتسرب من أعين التماسيح، من بين ثقوب الغط، من بين أنياب الثعابين البكماء، ولا لن يكون هذا هو آخر نشيد لك بإذن الله. سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا، سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا. تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا، وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا. جهلنا الغدر في زمن يكاد الغدر يفنينا، جهلنا الغدر في زمن يكاد الغدر يفنينا. سئمناها مؤامرة تقاسمها أعادينا، فلا حرب يروق لنا ولا سلم سيرضينا. سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا، سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا. تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا، وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا. نداعب ألف أغنية فسل عنا مغانينا، نداعب ألف أغنية فسل عنا مغانينا. ونلهث نبتغي دنيا نرويها وتضمينا، نسينا الله في دعة من الأرزاق تلهينا. سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا. تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا، وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا. فضاع الدين من يدنا وضج الكون ناعينا، فضاع الدين من يدنا وضج الكون ناعينا. فلا يا أمة الإسلام هد الخوف ماضينا، فقد ماتت ضمائرنا فمن ذا سوف يحيينا. فجودي يا مآقينا، سراب الدمع يغرينا فجودي يا مآقينا. تباكت حولنا أمم تظن الدمع ينسينا، وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا. وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا، وتنفث سمها غدرا ونلعق ما يبكينا، ونلعق ما يبكينا. أماه ها أنا ذا أموت ولا حنوط ولا كفن، تتلمض اللحظات بين أناملي، والقبضة الجوفاء تلتهم الفضاء، تتفزع الصحراء يرتعد المدى من أنة تفتر فوق فن. مخنوقة الرعشة بحت في متاهات السدى، يا ثغري المشغوف بالآهات، آه ما من سيسمعها ومن؟ أماه لا تتعجلي، أخشى عليك من الوقوع، ولما التسرع في الخطى، وأمامنا برد وجوع. أماه لا تتعجلي، أخشى عليك من الوقوع، ولما التسرع في الخطى، وأمامنا برد وجوع. وأمامنا نصبت شباك البؤس تنتظر الجموع. وأمامنا نصبت شباك البؤس تنتظر الجموع. وأمامنا نصبت شباك البؤس تنتظر الجموع. وأمامنا نصبت شباك البؤس تنتظر الجموع. الثيان يا أماه في الدرب التقدم والرجوع. الثيان يا أماه في الدرب التقدم والرجوع. الثيان يا أماه في الدرب التقدم والرجوع. أماه يؤذيني الحصى والريح تؤذي أخي الرضيع، وأراك تشتعلين من وهج المرارة كالشموع. أماه يؤذيني الحصى والريح تؤذي أخي الرضيع، وأراك تشتعلين من وهج المرارة كالشموع. آه تبكين لا تبكي فلن يجدي البكاء على الدموع. تبكين لا تبكي فلن يجدي البكاء على الدموع. تبكين لا تبكي فلن يجدي البكاء على الدموع. تبكين لا تبكي فلن يجدي البكاء على الدموع. الدمع صار شعارنا المشؤوم في زمن الخنوع. الدمع صار شعارنا المشؤوم في زمن الخنوع. الدمع صار شعارنا المشؤوم في زمن الخنوع. مشردين بلا ربوع. أماه هل كان الجدود مشردين بلا ربوع؟ وهل اشتكت يوما صروح المسلمين من الصدوع؟ أم أنهم رفعوا لواء نكست يد الفروع؟ أماه هل كان الجدود مشردين بلا ربوع؟ أماه هل كان الجدود مشردين بلا ربوع؟ أماه جودي بالجواب وطمئن القلب الجزوع. أماه جودي بالجواب وطمئن القلب الجزوع. أبني لا تيأس فإن الله مستمع يرى. أبني لا تيأس فإن الله مستمع يرى، وهو الشهيد المستعان على أفاعيل الورى. فارفع يديك إلى السماء وضع جبينك في الثرى، فارفع يديك إلى السماء وضع جبينك في الثرى واجعل شعارك بعتها لله والله اشترى. تجهمي يا قطع الليل البهيم، تجمهري أيتها السحب الموبوءة، تنمري أيتها السنانير المغرورة. لا بد للسرج المطفأة عنوة أن تضيء، لا بد للشمس الحبيسة قهرا أن تشرق، والصبر الصبر زاد المؤمنين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقبى الصابرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقبى الصابرين. والقادر الجبار نعم العون عز المعين، والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. كم عبرة في الأولين وعبرة في الآخرين، لقيت عناد معاندين وغفلة من غافلين. كم عبرة في الأولين وعبرة في الآخرين، لقيت عناد معاندين وغفلة من غافلين. فإذا على صوت النذير فساء صبح المنذرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. فالقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. يا من تحكم في الأكارم باطشا بالآمنين، أبدا يسر بكل بأسات ويطرب للأنين. يا من تحكم في الأكارم باطشا بالآمنين، أبدا يسر بكل بأسات ويطرب للأنين. ما الظلم بالباقي ولا ربي برحمته ضنين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. الصبر زاد المؤمنين، والنصر عقب الصابرين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. والقادر الجبار نعم العون إن عز المعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رباه من لي إذا ضاقت بي الدنيا ودوت في أذني صرخات الذنوب، أتلمس منها النجاة فتنغلق في عيني كل الدروب، إلا دربا واحدا إنه دربك وباب رحمتك، أعصيك وأفر منك ولكن من لي سواك، فاغفر لي وارحمني وسدد خطاي. يا إله الوجود غاب عني السجود، ضمني في حما ضمني في حماك، من لقلبي سواك. يا إله الوجود غاب عني السجود، ضمني في حماك ضمني في حماك، من لقلبي سواك. إن جسر الذنوب ليس فيه دروب، أنت رب ودود يا إله الوجود. يا إله الوجود غاب عني السجود، ضمني في حماك ضمني في حماك، من لقلبي سواك. من لنا يا حما إن دعانا الإله، في خضم الحوت غير رب الوجود. يا إله عني السجود، ضمني في حماك ضمني في حماك، من لقلبي سواك. زمجري يا نفوس بنى أمر عبوس، كل نفس تجود لإله الوجود. يا إله الوجود غاب عني السجود، ضمني في حماك ضمني في حماك، من لقلبي ضمني في حماك، من لقلبي سواك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا كمل أساس مجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. يا إخوة الإسلام هيا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام هيا إلى الأمام، بالعز والإقدام بصحبة القرآن، بالعز والإقدام بصحبة القرآن. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا كمل أساس مجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا الوضاء نور من السماء، قرآننا الوضاء نور من السماء، للمؤمن الشفاء جاء به الرحمن، للمؤمن الشفاء جاء به الرحمن. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. النور في أيدينا وربنا يحمينا، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا لواحة الإيمان، قرآننا يهدينا لواحة الإيمان. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. قرآننا يا إخوتي يحدو بنا للجنة، قرآننا يا إخوتي يحدو بنا للجنة، ينجينا في يوم القيامة من لظى النيران، ينجينا في يوم القيامة من لظى النيران. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. عندما تتحدث الفتاة المسلمة بلسان إيمانها تخرس ألسنة أدعياء الحرية، تتوارى وجوههم الشائهة، تتقزم قاماتهم عند قامتها العملاقة، تتعرى مؤامراتهم القذرة على سترها وعفافها، وهناك تضمأ من جديد شهواتهم الرخيصة إلى ما كانوا يرجون من محاسنها. ترى ماذا ستقول من وراء فكرها المصون؟ إني فتاة غد، أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا، أنا أم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني فسها الأفراحا. إني فتاة غد، أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا، أنا أم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني فسها الأفراحا. أمشي بخطو واثق نحو الذرى وأشيم من كف الصباح صباحا، العلم في خلدي يوشج عزمتي ويصول في درب الحياة سلاحا. أمشي بخط واثق نحو الذرى وأشيم من كف الصباح صباحا، العلم في خلدي يوشج عزمتي ويصول في درب الحياة سلاحا. هذا كتاب الله أحمل نوره هجا ويسقع في الدجى مصباحا. إني فتاة غد، أنا الغرس الذي ينداح وعدا بارقا لماحا، أنا أم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني فسها الأفراحا. إني فتاة غد، أنا الغرس الذي ينداح وعدا بارقا لماحا، أنا أم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني فسها الأفراحا. الأم إن سكنت تقى بوريدها تبقى المثال توهجا ونجاحا، تبقى هي الزرع المرجى طلعه فجذوره خذنا الأديم صحاحا. الأم إن سكنت تقى بوريدها تبقى المثال توهجا ونجاحا، تبقى هي الزرع المرجى طلعه فجذوره خذنا الأديم صحاحا. يد الحصيف هنا تنشئ طفلها ليشب نبتا كم يمور صلاحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. تغدو غيوثا لا حدود لنفعها إسهامها وشم الشموس ولاحا. وعطاؤها بحر خرافي المدى لا ينتهي دفقا يروي الساحا. غيوثا لا حدود لنفعها إسهامها وشم الشموس ولاحا. وعطاؤها بحر خرافي المدى لا ينتهي دفقا يروي الساحا. تستنبت العمر اجتهادا مثمرا تفنيه بذلا رائعا وكفاحا. الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني أنا مستقبل يزهو به وطني أعمر رمله النضاحة. وأنا الأريج أنا الخزامى طيبها يسري يميل مع الصبا فواحا. مستقبل يزهو به وطني أعذر رمله النضاحة. وأنا الأريج أنا الخزامى طيبها يسري يميل مع الصبا فواحا. أعطي بلادي مهجتي حبا لها وأزفها مجدا سبى الأرواح. الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح عدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. إني فتاة غد أنا الغرس الذي ينداح وعدا بارقا لماحا. الأم أجيال تجيء وفجرها فأل لتبني في السهل أفراحا. حينما أناجيك أيها الوطن الغالي أشعر بطوفان المشاعر يجتاح جوالي. فترفرف وترفرف لتحلق بي في آفاق النور. يا موطني باقة العشاق أنشرها على ثراك فتنمو حولها القبل. تفديك مني شراييني وأوردتي وفلتة القلب والأموال والخول. موطني يا موطن الشمس ويا نبض الحياة. موطني قبلة الدنيا وتمجد الإله. موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة. موطني قبلة الدنيا وتمجد الإله. موطني يا قبس النور الذي راشف الكون تباشير ضياء. موطني يا قبس النور الذي راشف الكون تباشير ضياء. موطني موطني موطني شعى منك الفجر وانهار الدجى وأعلت فيك نباريها الجبا. موطني ما أنت إلا لاغب تعشق الدنيا تراني ما صدا. شعى منك الفجر وانهار الدجى وأعلت فيك نباريها الجبا. موطني ما أنت إلا نغم تعشق الدنيا تراني ما صدا. أنت في سمع الدنا أغنية طعمت بالحب أشواق الحياة. موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة. موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله. موطني موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة، موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني موطني موطني نحوه الأبصار ترنو والمنى، ذاك تهف كي ترى عنك ثبي، في روابيك تسابت أمة فذة غير العلا لم تطلبي، نحوه الأبصار ترنو والمنى، لا تتهف كي ترى عنك ثبي، في روابيك تسامت أمة فذة غير العلا لم تطلبي، فتهدى النور مزهو الخطى وغزى فجرك عمق الغيهاب، موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة، موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله، موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة، موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني موطني موطني موطني كم بك لله نعم، كعبة الله وأحضان حرم، عانق المروة ترنيم الصفا، وسمى طهرا دعاء ملتزم، والقداسات روت تاريخها، أين جدها تراتيب الحكم، موطني حاضرا تعشقه رقة اللحن وآهات نغم، موطني كم بك لله نعم، كعبة الله وأحضان الحرم، عانق المروة ترنيم الصفا، وسمى طهرا دعاء ملتزم، والقداسات روت تاريخها، حين ناجتها تراتيل الحكم، موطني حاضرا تعشقه رقة اللحن وآهات النغم، وقديما لم تزل أصداؤه تملأ التاريخ عزا وشمم، فيك بسم الله اقرأ نزلات واستساغ الحرف تخنيس القلم، موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة، موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله، موطني يا مولد الشمس ويا نبض الحياة، موطني يا قبلة الدنيا وتمجد الإله، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني يا قبس النور الذي كاشف الكون تباشير ضياء، موطني موطني موطني بلادنا يا نجمة تنوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا يا نجمة تلوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا يا نغمة تروق للحناجر، بلادنا يا نغمة تروق للحناجر، بلادنا يا ماضيا نعشقه وحاضر، بلادنا يا نجمة تلوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا يا نجمة تلوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا على الرواد يحلم المساء وترقص الليالي تعانق الضياء، بلادنا على الرواد يحلم المساء وترقص الليالي تعانق الضياء، بلادنا يا قبلة في الأرض أهدتها السماء، بلادنا تفولك القلوب والمشاعر، بلادنا يا نجمة تلوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا يا نجمة تلوح للنواظر، بلادنا يا رقة تذوب في الخواطر، بلادنا يا نغمة تروق للحناجر، بلادنا يا نغمة تروق للحناجر، بلادنا يا ماضيا نعشقه وحاضر، موطني موطني موطني. ختاما لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. وننوه بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالإحساء، هاتف وفاكس 0358-60752. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التسجيل والمونتاج في استديو 110، الصوت الدولي للدعاية والإعلان، هاتف رقم 266-32-58.